باب الاستعاذة. وقل أعوذ إن أردت تقرأ كالنحل جهرا لجميع القرى، وإن تغير أو تزد لفظا فلا تعد الذي قد صح مما نقلا. وقيل يخفي حمزة حيث تلا، وقيل لا فاتحة وعللا. وقف لهم عليه أوصل واستحب تعوذ، وقال بعضهم يجب.